الشروط يا شيخ؟ نعم. وهي ايه الشروط؟ شروط تداخل العبادة. الشرط الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد. الشرط الثاني أن يكون المقصود منهما واحد. الشرط الثالث ألا تكون الأولى مؤداة والثانية مقضية. تكون الأولى مؤداة والثانية مقضية. يعني فهمت الدين أول مين؟ لا من صلاة وصلاة، صيام وصيام، ذبح وذبح، مش كده؟ يعني لابد كل عبادتين من جنس واحد. يعني جنس الصلاة، جنس نعم، جنس الغسل، غسل وغسل، يعني غسل جمعة وغسل جنازة، مش كده؟ صلاة وصلاة، تحيد مسجد وضحى مثلا، أو تحيد مسجد وسنة، أو تحيد مسجد واستخارة، ممكن؟ ممكن. سنة الظهر واستخارة، ممكن. بعض أهل العلم أنكر قاعدة تداخل العبادات بالكلية. قال لا أجد دليل يدل عليه. لكن في أدلة في الشريعة تدل له في زي لهم العبد أن من تدافع قتل يعني ده من أقوى الأدلة على تدافع العبادة. إذا هم أحدكم بالأمر أو الحديث استخارة فليركع ركعتين ركعتين نفسه مش كده؟ تعرفين حديث الصحيحين حديث رافع لما جاء رجل يجري فدخل في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان وسلم قال سمع الله لمن حمده فقال الرجل اللهم ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فبعد ما انتهى قال من الذي تكلم آنفا فسكت الرجل خاف أنه يتكلم لأنه ظن أنه جاء بشيء غير مشروع داخل الصلاة ثلاث مرات من القرآن يؤكد عليه ثالثا قال فإنه قال خيرا يعني خفش من هو فقال أنا رسول الله وصلا قال وقد رأيت في رواية 11 وفي رواية بضع مقرشين ملكا يرتجل معها في رواية النسائي أنه لما دخل الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده عطف عطف فرفع وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا تداخل الحمد للعصاص والحمد للرفع من الروح مش كده؟ حديث عائشة في الصحيحين وحديث عمار بن هشام لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأل عائشة عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام وكان باع داره أتى ليبيع داره في المدينة وطلق امرأته وأراد أن هو ينقطع للجهاد ويتبتل لما سأل عائشة عن موسى صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعود له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء من الليل قالت فإذا قام تسوك وتوضأ لأن السواك عند الاستيقاظ من النوم استيقظ أحدكم من نومه فليشوش فاه السواك مش كده؟ فالنبي عليه السلام شاص فاه بالسواك من أجل الاستيقاظ ومن أجل الوضوء لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وفي رواية على كل وضوء

نحمي الحديد زئر البضاعه على الماء الكثير الذي اذا وقعت فيه نجاسه لا يتاثر لانه اكثر من كلتين، ونحمي الحديد ابن عمر في الكلتين على الماء القليل. اذا الشافعيه والحنابله جعلوا مدار التغير مبني على حديد الكلتين. اولا يا جماعه حديث الكلتين مضطرب عند اهل الحديث اسنادا ومتنا، مضطرب فقد روي في الاسناد على وجوه وروي في، انا على فكره قلت الاسبوع اللي فات روايه الكلتين ضعيف، لا كنت اقصد روايه خلال هجر هي الضعيف، لو كان حد سمعها مني كده يصحح. فالحديث مضطرب اسنادا ومتنا. في الإسناد يرويه الراوي الواحد على أكثر من وجه، وفي المتن روي 40 كلة وكل شيء، ويعني روي على أعداد 40 كلة وكل شيء على أعداد كثيرة. طيب تفسير الكل عند أهل العلم، انظروا لان في حته مهمه جدا تنتبه لها. الان اهل الحديث قالوا ان طريق سالم عن ابيه عبد الله بن عمر هي اقوى الطرق فلا يكافئها طريق اخر، وهي طريق الكلتين، فنصححه من روايه الكلتين. الحديث المضطرب اذا تكافات جميع الطرق في القوة يحكم باضطرابه، يعني تجمع طرقه فتجد هذا الطريق يكافئ هذا الطريق، الرواية اللي فيه زي الرواية اللي فيه في القوة وفي الحفظ وفي الضبط وفي الإتقان. لأن لو وجدت فيه مثلا 10 طرق ضعيفة وفيه طريق قوي يحكم بصحة الحديث بناء على الطريق القوي. ليه؟ لأن الطرق الموجودة لا تكافئه بالقوة، ماشي كده؟ مع الاضطراب اللي موجود في الاسناد والمتن، يعني الكل جاءت على اعداد متباينه، فهل اذا بلغ الماء كلتين ولا 40 ولا 20 ولا 10 لا يحمل خلل؟ طيب ليه؟ لان احكام الماء تعم بها البلوى، جميع المسلمين يحتاجون اليها في أعظم مقصود للعبودية وهي الصلاة. فهل يمكن أن أحكام المياه تبنى على ظنون ولا يأتي فيها أدلة قاطعة؟ لأن الماء للوضوء أعظم غاية للصلاة، مش كده؟ فنأتي فنجد الحديث مضطرب إسنادا ومتنا. طيب تفسير الكلة؟ ها؟ نعم. حتى أوصلها بعدهم إن الكلة ما كان يساوي قمم الجبال. إذا نحتاج إلى طوفان من المياه حتى نقول هذا قدره كل شيء. بعضهم يقول 150 رطل، وبعضهم يقول 80 رطل، وبعضهم يقول 200 رطل، وبعضهم يقول 250 رطل. إذا تقدير الكلة مختلف فيه، وقيل سميت كلة لأن الرجل متوسط القوة يستطيع أن يقلها بيديه إذا رفعها من على الأرض. وبعدين ابن جريج راوي الحديث يشك، رأيت القربة الكلة تسع قربتين وشيئا، قالوا خلاص نجعل الاحتياط ان هي قربتين ونص. سبحان الله، كما اضطرب الحديث اسنادا ومتنا اضطربت اقوال اهل العلم في تحديد مقدار الكل. وقول ابن جريج واسع،

لا يجوز كثر الاسنان الاصل في اتخاذ الكلب في الشريعه عموما جائز ولا غير جائز؟ طيب كلب الصيد والحراسه والمشي مستثنى ولا غير مستثنى؟ هل يجوز القياس على المستثنى؟ يعني الشريعه حرمت اتخاذ جميع الكلاب خلاص، لكن تضيح من دائره الحرمه الواسعه دي حته صغيره كده اللي هي الصيد والحرس والايه؟ لما تيجي انت تقيس على الاستثناءات الشريعه قللت دائره الحرمه ولا ما قللتهاش؟ مش كده؟ تيجي تقيس عليها كلب الحراسه يبقى للشريعه بيضته في التحريم بدات انت ايه؟ لذلك القياس على الاستثناء عند اهل العلم الدين يعني الان يا جماعه تمر الصمر لا يجوز، مش كده؟ تمر الصمر يجوز ولا لا يجوز؟ ليه لا يجوز؟ ليه؟ مثل بمثل، مش كده؟ يدا بيد. حديث ابو هريره في الصحيحين ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، مش كده؟ واحد فقير عنده طن وعايز ياكل رطب من على النخل. وسنرخص في خمسة أوسط، مش كده؟ يبقى الأصل إيه؟ تحريم. نصلا أرخص في خمسة أوسط، في تقول له والله أنا عندي طن هديك خمسة أوسط، وأنا عايز آكل أنا وعيالي من الرطب اللي موجود في إيه؟ على النخل. فبتخمن له كده إيه؟ بالخرص خمسة أوسط. يقول له خمسة أوسط يجي مثلا 10 نخلات دول. خش يغيب ياكل فيهم شهر شهرين، مش كده؟ لو احنا جففنا الرطب ده يطلع قد من خمسه اوسق ولا اجل ولا ازيد؟ يطلع اجل يا لا يمكن التساوي فيه، مش كده؟ طب ايه المانع ان انا اقيس عليها بيع الغله اللي في الارض على الغله اللي في الشواء؟ الإخراج ده ليش في طريقة؟ ها؟ في نص خاصة. إذا نقول قياس على المستثنى غير صحيح. يعني كيف الحال شغلنا لا يجوز. الحال الحيطان. ها؟ يجيبها فيه. إذا عادوا بأذن. كان ما فيش حاجة تدل عليه واحد أي رأس الغنم بتاعه أو أي حاجة. رأس الغنم ما فيش إشكال، ما هو موارد يا حبيبي، خلاص. شوف. نعم. عارف بس المكان اللي بيبات فيه المواشي يقاس عليه برضه ولا الماشيه اللي هي ماشيه بسرعه؟ الماشيه اللي موجوده في الحق. نعم. لكن في البيت؟ لا. حتى في البيت؟ لا. لان ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوت. المكان بعيد عن البيت. بعيد عن البيت يعني في وسط المزارع مثلا؟ عليه. خلاص نعتبره في حكم وجوده داخل الزرع. يعني بيت مبني في ايه؟ البيت مبني وسط الزراعة، مش كده؟ ياخد نفس الحكم. نجيزه على أصل الحراسة للغنم والماشية داخل الزرع نفسه، داخل الغيط يعني، داخل الحقل. لكن التوسع في الخاص توسع في القياس على المستثمر في الشريعه لا يجوز. مش الشريعه كانت حد المال والعرض ولا طيب يا اخي المال. يعني ده فهمت انا الاول ولا فهمته؟ انت اللي يرقص على المستثمر ليه؟ لان هي في مصر لان الشريعه حلت دايره صغيره كده اهو من دايره حرمه كبيره خلاص؟ لما تيجي تقيس على الدايره الصغيره دي يبقى حليت كمان دايره زيها من ايه؟ من الدائرة المحرمة. ليه؟ مذكور عليه؟ لا يا

وتشرب من الماء لا كده. ثم إن قوله لولا أن الكتاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. وقوله إن الملائكة تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كل دي قرائن تدل على إن الكلب المذكور في الحديث هو الكلب المعهود. نعم. الأمر المؤمن. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أمر بقتل جميع الكلاب كله. نعم في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم نسخه الحديث الآخر وهو قوله لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ثم استثنى فقال فاقتلوا منها الأسود البيض. إذا هو يعني ما أنت ما كانش يعني على الوجود للمستطيل المستطيل يعني راجل قدام كلب أسود ولا يمكن لو أنت أردت أنك تقتله ليس معك آله يقتل البلاد البلاد. والعلماء في بحثهم في طب في انجلترا ذكروا ان الدودة الشريطية الكلب لا يقتلها الا التراب، لو استخدمت عليها جميع الموظفات والمساحيق لا تقتل لا تقتل. الكلب اللي شفت الفريسة سبحانه وتعالى شفته اليوم. لا لا لا، يعني الكلب أصلا من عادته أكرمكم الله أنه يلحس دبره، فتنتقل الدودة الشريطية والمرض من دبره إلى فمه. وذلك اختلفوا هل لو الكلب وضع رجله في إناء يغسل سبع مرات ولهن بالتراب نفتح حديث الزوال محمد الولوء شرط الولوء يعني عزكم الله لو لحت هدوم واحد يغسلها سبع ولهن بالتراب صحيح يرسلها سبعا ولهن حتى لحش هدوم بمرئلة واحدة مش كده؟ عملنا رغلة هنا وانت صحيح؟ يعني يرسل هدوم سبع مرات هو العلم ها؟ نعم طبعا نتكلم على الصيد الكلب اللي جاب الفريسة وحاربه هو ده دليل المالكية قالوا إن الشريعة أباحت الأكل من وراء الكلب المعلم إذا فم كلب طاهر وبالغ سحنون من الملكية فقال آكل ثمن الكلب وأحج به. كلب طاهر من الملكية وأجاز أكله. نعم أكل الكلب عند الملكية جاي. وسحنون قال طيب طبعا كان الأكل جائز إذا البيع والشراء جائز، فسحنون يقول أبيع الكلاب وأخذ ثمنها كمان وحيد جبيل. مين يرد هذا القول الملكي؟ لأن استدلوا بأن ليس غسل فم الكلب من النجس. لا الشراء ما فيش شك في تحليل، لكن استدلوا بطهارة فم الكلب بجواز الأكل من وراء كلب الصيد، وأما الغسل سبعا عندهم فتعبدوا لا يعلمون علة. من يجيب كلب الصيد خرج بالنار؟ لا يا أخي ما خرجش بالنار. ها؟ لا مش هي دي الشيء. يعني عندهم غسل الكلب غسل مكان الكلب ولوه الكلب 7 مرات من أجل تعبد ليس رأيك. لا الجمهور نظر نظرة ثانية غير اللي هي دي. لا ومن دي الجمهور قالوا رحمك الله فم الكلب أشرف ما فيه مش كده؟ قالوا بقياس الأولى إذا كان فمه أشرف ما فيه ويتنجس منه الإناء من ده الأولى ها؟ ظهره وديله ورجله وده كلام صحيح بقياس الأولى. فإذا كان أشرف ما فيه نجي فبقياته نجس صحيح. لكن الآن نريد أن نجيب على المالكية. قالوا إن الغسل من ولوغ الكلب تعبدي كيف نجيب؟ الشريعة لا تأمر بالغسل إلا في نجاسة في جمال أحد. لا وأنت سمحتها يا ما كنا في جمال بس ما حفظتهاش فعلق من ذهنك في ذهنك منها شيء. جو سهل جدا نقول إيه؟ الغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث أو نجس. هل الشريعة أمرت بالغسل في غير الحدث والنجس؟ المطالب بالغسل في الشريعة والطهارة مين؟ صاحب الحدث سواء كان أصغر أو إيه؟ أو أكبر مش كده؟ وطالبت الشريعة أيضا غسل النجس. فالغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث. طيب هل الغسل من فم الكلب من حدث فلم يبقى إلا نجس كده؟ ده اليدين ها؟ الإيب ليس فيها حدث. طيب العلة تعبدي فيه؟ لا يا أخي لا إزاي. يعني هاي العلة في غسل الماء من فم الكلب تعبدية؟ لا يمكن إلا من حدث أو نجس. لا لا يا يعني. الآن يا جماعة عند أهل العلم العلة المشكوك فيها العلة المشكوك فيها الحكم بها واجب فهل العلة المشكوك فيها في حديث غسل اليدين قبل وضعهم في الإناء بسبب النجاسة كما قال الشافعي ولا بسبب نوم الشيطان على إيد الإنسان وهو نايم ولا بسبب سقوط شيء من البلاء في الإناء والإنسان نايم؟ ها هنا العلة ايه؟ ها فيه. طيب فإن الشيطان يبيت على خيشومه يلزم منه وجود ان الشيطان بيودع الشامل ايه يا اما من الامراض او من النجسات مش كده. طيب لو عدينا العلة دي لحديث لا يضع يديه في الاناء قبل غسلها 3 تمشي ولا تمشيش؟ طيب فين العلة التعبدية عند الحديث في حديث الكلام فين هي؟ غير موجود. فتعبدية غير موجود. نقول الغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث أوي فلما انتفى الحدث لم يبقى إلا النجس. طيب أسألك نجاسة الكلب مخففة ولا مغلظة؟ مغلظة. والشريعة تأمر بالغسل منه 7 ليه؟ تخليط زيت. ها؟ إذا العلة هي النجاسة مش كده؟ طيب مسألة الكلب والصيد اللي احتج بيها المالكية ومن الشريعة أجازت. نعم طيب نصلي. قال او كان كثيرا وتغير بها يعني تغير من نيته او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه قال في الكافي بغير خلاف وقال في الشرطي حكاه ابن المنذر اجماعا يعني الماء لو كان كثيرا اكثر من الكلتين وتغير بالنجاسه فهو بالاجماع قال فان زال تغيره بنفسه اما اذا كان يتغير بنفسه يعني يرجع الى حالته الاولى كان بالشمس او بالذره فان زال تغيره بنفسه او باضافه طهور اليه مساله مكاثره الماء ومغالبته فلا وقع فيه نجاسه وكثر بالماء حتى انتفى منه طعمها ولونها ورائحتها فهو طهور او باضافه طهور اليه او بنجس منه يعني وجد نجاسه في ماء ورفعت النجاسه من الماء كالكلب الميت او غيره في بئر مثلا ورفع الكلب ورفع الماء وخرج الماء بعد ذلك في البئر نقيا بعد نزح النجاسه والماء النجس فانه يكون طهورا قال او بنجس منه ويبقى بعده كثير بعد اخراج النجاسه يبقى بعد الماء ماء كثير يخرج عليه ماء اخر يغالبه فيكون صهورا قال طهر إعادة إلى طهوريته بقى الكلام ده لو كان لا هو هنا يرجع المسألة بالغلبة نعم لكن هذا رجعها لاكثر من الكلتين يعني لان ما دام اقل من الكلتين فاثر فيه النجاسه فان قللنا منه النجاسه وازدنا فيه الماء بكثره عن الكلتين اصبح طاهرا نعم هو كلام هنا صحيح مش نعم لو قدم كلب نعم يعني القدم المدي في ايه مثلا في اناء ينجس الجمهور على قياس الأول قياس الأول قياس الأول بمعنى قالوا إن كان فم الكلب أشرف ما فيه نجس فدبره ورجله وكل ما كان فيه رطبا فهو نجس فهو نجس طيب وفي الاعضاء يعني ابن الكلب يمتد جراثيمه من ايه؟ بياخدها من ايه؟ من زوره مش كده؟ فالجموع قالوا اذا كان اشرف ما فيه فمه وهو نجس اشرف شيء فيه نجس اذا بقياس الاولى زوره ورجله ان كانت رطبه اللي خبرته يا جماعه الكلب هو الحيوان الوحيد اللي ما بيعرفش افكار ده الكلب هو الحيوان الوحيد اللي ما عندوش مسام في جسمه بتطلع العرق ما العرق بيطلعه ازاي ها بالله يلهى شوف ها الفجر دايما بيبحث ايه دبره وجسده ما تقول كلب وهو نايم عندكم الله عمال يلحس في دبره وجسده فجسده متلوث ولا غير متلوث؟ متلوث مش كده؟ يبقى يجب فيه الغسل طبعا والتراب ولا لا؟ يجب ويجي معاه المدفع في باب النجاسة مدفع الكلب يلزمه غسله سبعا ولهن الآن لو رفعنا لفظ الإيمان ارفع لفظ الإيمان الإيمان الحكم المترتب على وجوب الكلب ايه؟ غسل الناس. ها؟ غسل الناس طبعا. الغسل طبعا ايه تاني؟ يعني الخاص الشريعه الاوقات عليها ايه الخاص طيب هو يعني هل سبب النجاسه من الكلب سمك ولا جسم كله؟ يعني هل قياس الجمهور هذا له وجه ولا ليس له وجه؟ المساله مختلف فيه، بعضهم قال نقصد النجاسه على فم خلاص، يعني إلا لو ألقى فيك برضه طيب لا، على قول من قال نقص النجاسة على الفم بقية جسد الكلب لا ينجس خلاص. لكن الآن يرد عليهم أن الكلب لو نزل في إناء ماء مثلا ولم يضع فمه فيه ينجس ولا لا ينجس؟ ينجز بالضبط مش كده؟ فهل نقول العلة مقصورة على فم الكلب ولا نقول كما قال الجمهور إذا كان أشرف ما فيه من باب قياس الأولى، إذا كان أشرف ما فيه يحمل النجاسة فما دونه من باب أولى بحمل النجاسة؟ ها؟ يعني أشرب ما فيه زبوره؟ لا أخذوا لا ينجس بعينه، لا ينجس بعينه. خلاص اختلق كل من الجموع اللي مش مشكلة عند كلامك تقصرها على الفم، أنا أختار قياس الأول عند الجمهور. نعم اختلف في سؤالين معلش. تفضل. الغرض في الغاز مثل غيره إحنا لو قلنا فقلنا أي. فكيف نرجع بين الرأي؟ أهل العلم ابن القطان وحافظ بن حجر في الفتح الشيخ الألباني وغيرهم من أهل الحديث على أن حديث عبد الله بن مغفل الذي وقع فيه أولاهن رواته أكثر عددا وأتقن حفظا وأضبط، وإن كانت بقية الروايات صحيحة لكن رواية عبد الله المغفل هي الأرجح من ناحية العمل، من ناحية العمل أولاهن. نعم بقوة الرواة وضبطهم وحفظهم ثم ناحيتهم أيضا تشملها الأكثرية، يعني هم أكثر عددا وحفظا وضبطا من غيرهم. لكن ممكن لو لم يكن أهل الحديث مثل هذا الكلام في طريقة للجمع ولا ما فيش؟ يعني إيه حكم العدل؟ لا فرق بين أولاهن وأخراهن. حكم العدل ملغي؟ حكم العدل في الشريعة حجة. ضعيف. حكم العدل ضعيف. مع تنوع يعني لو رضع ست أربع مرات يحرم ولا لا يحرم؟ اتغير الحكم بمفهوم العدل ما اتغيرش؟ اختلاف الروايات في العدد يدل على ان العدد غير مقيد. نسخة العدد كله طيب اغسلها اخر مره بالتراب؟ ايوه. واعفروه في الثامنه؟ تراب. ينفع اعفره بعد ما اغسله؟ هم رجحوا الروايات الاولى ليه؟ يعني استنى سبع غسلات وتيجي ثامن مره مش هتغسله لكن هتعقله بالتراب والسيوم. الشريعه تاتي مثل هذا توسخه ياخد التراب والسيوم؟ طيب طيب هتزود غسله ثمانيه والمنصوص عليه سبعه ممكن تجمع ولا مش ممكن؟ هي الأولى تعتبر إحداهن. الأولى تعتبر إحداهن. فأنت يا شيخ هي الروايات أولاهن وإحداهن. في أولاهن وإحداهن وفي وعفروه الثانية بالتراب. نجمع إزاي؟ والسبب رفعهم. المهم يبقى بعض التراب.

لأن الكلب من عادته أنه يلحس جسده. الآن يا جماعة الذي يتبنى قولا مليش إشكال، لكن لا بد في أنك تتبنى قولا أنك تجيب على القول الآخر، وإلا فالقول الذي تبنيته يضعف بورود إشكالات القول الآخر عليه. كان واحد يتبنى قول معين والقول الثاني فيه إشكالات تلي عليه، لما ترد عليك الإشكالات ولا تجيب عنها، وهذا يدل عن الرأي اللي أنت تبنيته رأي، واخد بالك؟ فنعم. على وجه الله يتعدى بمعنى؟ ده مفيش إشكال في الانتفاع بالنجاسة. ممكن صحيح أحسن ممكن لكن ممكن ننزل هذا على القاعدة الفقهية أن ما قدر شرعا ارتفع ضرره قدرا، يعني الشريعة لا تأمر بالضرر، لا تأمر بأمر ويتأتى من ورائه ضرر، فلما أمرت بالأكل من وراء كلب الصيد فلا يكون في الأمر مضرة بالأكل منه لأن ما قدرته شرعا انتفى ضرره قدرا. والله المسألة دي العلماء لم يجعلوا لها ضابط، يعني لو ولغ الكلب في خزان مية طول الصبح يدلبه ويغسله سبع مرات ولهن بالتراب ولا لا؟ نعم تغسله سبع مرات بالتراب كده؟ لا يرد عليه. ها؟ لا يرد عليه. صحيح. أما لو كان الماء مستبحث لا تؤثر فيه النجاسة فهو كان في زي عدو. زي عدو. ولازم رق الناس في أي ماء يغير الكلب لازم يرق؟ لابد أن على تصحيح هذه الزيادة. والراجح والله أعلم أنه ضعيف. زيادة وليركم. لا المقصود بها هنا عدم الانتفاع. ولذلك بعضهم استدل من هذه الزيادة على الملكية. الزيادة دي. استدل على الملكية بإيه؟ الشريعة نهت عن إتلاف المال. والأمر بإتلاف المال الإراقة لا يقابله إلا الوجوب، لا يقابله إلا الوجوب، فعلم أن ولوغ الكلب يلزم منه النجاسة، النجاسة ويفرد على النجاسة. وصل شيء؟ طيب خلصوا ده؟ والله إذا كنت نصيبة لو فخصرنا بها الصراط كجمع كما جاء في الحديث الجنة كنت نصيبة، يعني العام يأتي على حسنتين اللي عنده في من ثلاثة. خلص ممكن طريق الناس مش فيه لو انتشر فيه الأمر ممكن ايش صحيح؟ نعم صحيح السبب.

كان وقع فيه نجاسة نصلي ذلك يطلق، لكن نقول الأصل اليقين كده، والنجاسة شك طارئ، فالأصل اليقين لا يزول بمجرد وجود الاحتمال. نقول هنا وإن شك في كثرته فهو ليس صحيح، الأصل اليقين أنه صحيح والشك أنه نجس، واليقين لا يزول بالشك. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. المصنف يفترض على ما في الشرح الكبير وغيره، عندنا إناءين يا جماعة وقع في كل إناء قطر البول، خلاص وقع في إناء منهم قطر البول، واحد وقع فيه نجاسة لم تؤثر فيه، والثاني ماء طهور، ماء طهور، يبقى عندنا إناءين، إناء فيه نجاسة لم تؤثر فيه وإناء فيه ماء طهور. أراد أن يتوضأ هو يعلم يقينا أن في إناء من الاثنين وقع فيه، لكن اشتبه عليه الأمر، هل هو ده ولا ده؟ والماء لم يتغير، ها؟ لا لم يتغير، والماء لم يتغير، يبقى المسألة دي تصح من أصلها ولا لا تصح؟ من أصلها على القول لا تغير، ما تصحش، إمتى تصح؟ قول المصنف هنا امتى صح؟ لو وجد الماء متغير بطاهر ونجس واللون واحد هنا يقع الاشتباه، يعني الان وجد عنده اناءين خلاص، اناء اخضر بسبب مكثر الماء فيه فتره طويله، والإناء الثاني أخضر بسبب نجاسة وقعت فيه، هنا يحصل اشتباه ولا لا يحصل؟ لكن إناءين كل واحد فيه مية بيضة، واحد منهم وقع فيه بول مثلا ما غير أحد أوصافه، والثاني فهو أراد أن يتوضأ اشتبه عليه الأمر، يا ترى وقع في ده ولا في ده؟ ما هوش عارف، هنا يقع الاشتباه ولا لا يقع؟ ما يقعش أصلا، يقع فيه مفيش تغير، ده زي ده مش كده، لكن ممكن يقع الاشتباه لو ان النجاسة وقعت في ماءين واتحد اللون، والنجاسة وقعت في ماء وتغير الماء الاخر بسبب مثلا كثرة المكوث واصبح ده اخضر وده اخضر، ده احمر وده احمر، ده متغير بسبب طاهر وده متغير بسبب، هو يحصل اشتباه صحيح. فأصل المسألة اللي افترضها المصنف غير صحيح، بعضهم يقول طيب يتوضا من ده مرة اشرب على فكرة يا جماعة عشان قبل ما تمشي بس قبل ما انتهي بس ان شاء الله يبقى عارفين شرع القراء اي في شرع طول مفروض عفوا وعايز مصنع بخان شرع طول مش زي وعايز طول النصارى طيب بعد طول النصارى في حتة كده 20 متر عزكم الله غير مفيز جاي بعد الحتة دي في مصنع بخان خلاص فيه مصنع بخان شارع 3 متر صغير مش كبير يعني تخش فيه تمشي حوالي 30 متر تلاقي مسجد قدامك اسمه ايش؟ اسمه عجلان عجلان عجلان انت عارفين طلب النصارى ما تعرفهاش يا جماعه؟ مين ما يعرفش طلب النصارى؟ عارفين الناس؟ ايوه بعد طلب النصارى وانت رايح من سيناء المذكور عدو مش لما دي في حته كده بالمفرد الزباله عزكم الله 20 متر ويحمل الناس ويحمل الزبالة دي ومصنع بخار مش يبيع مصنع بخار على طول ماشي بس 20 سنتيمتر في الشهر كده مظبوط ده ها ان شاء الله هيبقى كده ان شاء الله من الذات دي عايز اصلي على كتير ليه لحظه بس كل الاجهزه خلاص بس الاول لما نشوفه حنا هننتظم هناك بس الاول نشوفه هننتظم ولا لا ايوه انت عايزين اصول فقه لو عايزين اصول فقه نضمنوها لنفس اليوم يعني ممكن نشتغلوا مثلا في المناطق ساعة ونص ونشتغل نص ساعة في الأصول تاخدوا الضوابط اللي هي الأولية كده وتحضروا معانا روضة الناظر من يوم الخميس ماشي نشتغلها إن شاء الله يوم الخميس يعني ها؟ خير مرة بعد الحاجة الخاصة أيوة مدرسة اللي حضرتك كنت من الناس في المصنع لا لا ده الجماعة اللي هم إخوة يعني لسه كده عايزين لسه العملية معهم تعبة الخط ها؟ كنت صار عليها شيء مسافر بروح عيسى وبروح لما تجوز به الطهارة وبما لا تجوز به الطهارة لم يتحرر ويتحرر ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يدر أحدكم كم صلى ولا قال فليتحرى يقول فليتحرى مش كده إذا انتحرى مطلوب يتحرى معنى يتحرى يعني يشوف هو يغلب على ظنه ده ولا به اللي نجد بما يغلب على ظنه بالتحري بأي أمارة يعني هو داخل كان بس في الحتة دي مثلا اللي علمني فيها مثلا او كان حرك ده وداك الحته دي بما يغلب على ظنه باي اماره يتحرى بها ان هذا الطاهر وهذا ايه هذا الطهور وهذا النجس يعمل به خلاص. مثلا الخليج هذول مثلا الاخيره ولا هي الاولى؟ لا الاولى تحتاج تحري لان نحتاج في الاولى للتغير ومفيش تغير اذا يبقى كل من الى عين على طهور في الاشتباه ده لونه اخضر وده لونه اخضر وده متغير بنجاسه وده متغير مثلا بايه بطول المخ الحالة دي يتحرى قال يتحرى ويتيمم بلا إراقة في رواية أخرى في المذهب ويريخ الماء خد بالك الرواية اللي فيها أنه يتحرى لا يتحرى ويتيمم ويريق ليه يريق الماء يدلغه ليه قالوا حتى يكون عادل للماء حقيقة وانا ذكرنا لما تبقى الحقيقة والايه والحكم مش كده لما يبلغ المية يبقى اصبح عادل للماء حقيقة فلم تجدوا ماء فتيمموا مش كده لكن هنا قال ايه في الرواية دي قال لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة ليه بلا إراقة وجهوها قالوا لأنه في حكم العادم للماء حكما يعني هو عادم للماء حكما يعني عادم للماء حكما الماء موجود لكن لا يستطيع استخدامه زي المريض الذي يتيمم لأنه يخشى من الماء اللي يزود عليه مرضه مش كده وزي رجل وجد الماء في بئر خلاص فلما جه ينزل عشان ياتي الماء يتوضا وجد في الماء حي ينزل ولا يتيمم طب الماء موجوده ده عادل للماء حقيقه ولا حكمه حكمه مش كده لكن حقيقه ما فيش ماء خالص مش كده فمره في المذهب نزلوها ان هو يريد حتى يكون عادل للماء حكما وينطبق عليه قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء وقالوا ماء نكرة سياق النفس في اليوم فلم تجد ماء إذا لازم لو عنده كوباية ماء يدلك يدلك ها؟ ماء نكرة في سياق النفس ولذلك قلنا من ثلاث سنين ان علم الفقه لا يصلح ان يدرس بدون الاصول وعلم القواعد الفقهيه يتم معه ما يصلح ليه؟ لأن قد تجد ووجد نظر الله أعلم 80% من الفقه مبني على علم الأصول وقال الفقه. كل مسألة تمر عليها تجد مرتبطة إما بقاعدة أصولية إما بقاعدة كده، وتجد بقى بالجمع بين الأدلة العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. فعلم الفقه مرتبط درجة أولى بالأصول القاعدة. عموما العموم له صيغ عند أهل العلم، العموم سموه مبحث دلالات الألفاظ، لفظ قد يدل على ما لا يحصر وقد يدل على محصور. ها؟ لا المجمل والمبين والشهود. لكن هل لما أقول لك مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن من من صيغ العموم، من تشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والعاقل والمجنون والمقيم والمسافر والصحيح والمريض. ولله يسجد من في السماوات، هل في حد يخرج عن السجود؟ فصيغة العموم تشمل ما وجهت إليه مباشرة، كده؟ أحيانا إذا سلط النفي على النكرة يفيد العموم. يعني سلط النفي على النكرة آخر سورة الكهف ولا أشرك به ولا يشرك بعبادتي لا نه كده مسلط على فعل المضارع يشرك، وأحدا نكرة لا تشرك بعبادة ربك لا شجر ولا حجر ولا شمس ولا قمر ولا مخلوق ولا نبي ولا ملك أحدا نكرة مش نكرة نكرة وصلت عليها النفي ولا كده. فتسليط النفي أو النهي على النكرة يفيد العموم يعني. لا لما تقول العمامة سموها عمامة ليه؟ لأنها بتعم تشمل الرأس كله مش كده. يقال عم رحمك الله يقال عم المطر البلاد، عم المطر يعني مش فاهم مكان مش كده. فقوله فلم تجدوا ماء فلم ماء نكرة مش كده. لكن يرجع عليه ان هو لو عندك كوباية ماء زي يتوضا بها نص وضوء وبعدين يتيمم بالباقي يجي معنا في معاه ختام خلاص وخدمتين ضمنا. هو ليش احنا ماشي يعني توضا في المسرح ايه يعني ايه عايز توضاش في المسرح بدل ما هو يتيمم؟ يعني يا اخي مش فاهم يعني هو دلوقتي يعني هل هو افترض ان هو ما عندوش مياه خالص؟ لان افترض ان هو عنده مياه ثانيه لان ما هو صحيح ما فيش غير هم اللي هو شاك فيه. نعم مشتبه جادل صحيح وفي غير المعين. ها؟ والله يريق أو لا يريق بس على من أصلها يعني أنا هو في حكم الفاقد للماء حكم هو فاقد للماء حكم يعني عنده ماء ولكن نبي يريق أو لا يريق سواء. ليه؟ لأن وجود الماء النبي يجعله فاقد للماء حكما ولا حقيقة؟ وإن قيل بفقدان الماء حقيقة فهو صحيح لأنه لا يصح لا في العبادات كده فوجوده وعدمه سؤال. قال لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة يستحن وتحرى لأنه اشتبه المباح بالمحظور. طيب لو عند جماعة إنائين واحد أخضر وواحد أخضر لكن مش عارف يميز، ينفع أن يتوضأ من هنا مرة ويتوضأ من هنا مرة؟ ليه؟ لأن هو هيحمل إيه؟ يحفل الظهر يا ابني. ليه يغسل من ياخد بيده من هنا مرة؟ خبش أو من مرة يغسل وشه من هنا مرة؟ موجودة يا جماعة في نفس الحيوانات فقط إيه؟ موجود في نفس الحيوانات الكلام ده؟ طيب ويلزم ايه ايضا؟ الحرامية لا هو خلاص يعني لحد كده ولا تفا فعل شيء. بعضهم قال ياخذ يتوضا من هنا مره ويتوضا من هنا مره، وبعضهم قال ياخذ من هنا غرفه مره وياخذ من هنا غرفه مره. طيب فكان لو فكيف لو كان عدد الآنية مثلا 10؟ هنا نقول ذنب التكفير ايه؟ بما رزق. ماشي. لكن لو بقت محصورة في ايه؟ مش كده؟ ويلزم فيها تحديد النية. يعني هو بياخذ من الماء النجس والماء الطهور وهو ما يعرفش. مش كده؟ يلزم هنا نية وهنا نية. ليه؟ لأن الأصل في الماء النجس اللي تصبح به إيه؟ طب هل ينوي في هذا أو ينوي في هذا؟ يعرفش. صحيح؟ لا لا. ينفع فيه لو كان أحدهم لو سكب على الآخر تنتفي معه وتقل معه نجس النجاسة ويغلب على المأثمة الطهورية دي مش إشكال. ما ظنش لو كانوا هنا ايه وحطوا على بعض ان في واحد يزيل الاخر. ما ظنش. طيب ماشي احنا قلنا تحرى وما يغلب على الظنين ويرجع للاصل. يعني هو ما عرفش من بعض مثلا بيرجع للاصل. لا ده هو متاكد انت قدامك ده اخضر وده اخضر. احنا قلنا في الاول ان كلام المصنف لا يلك المساله الاولى اصلا، لانه لما يقول هنا هو ان اشتبه ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز به الطهاره. عندنا إنائين كل اناء واحد منهم طهور والثاني سقط فيه قطره من البول مثلا، تستطيع تمييز واحد من الاثنين عن الاخر؟ لكن الثانية بيقول المسألة دي ممكن تلف في ايه؟ تلف في إنائين اشتبهوا مع بعض في اللون لكن أحدهم تغير بنجس والآخر تغير بطول النجس مثلا، يصبح ده أخضر بالنجاسة وده أخضر بطول النجس. الآن هو يستطيع التمييز ولا لا؟ يعني قول المصنف إن اشتبه مجلوب بالطلب بما لا تجوز، يرد في إنائين أحدهما فيه دود والآخر طهور، كلام صحيح؟ يلا الصورة دي لا لا ليه؟ لأن قطر الجودة بتقع في الماء مش هتغير أي وصف وصف مش كده؟ فنقول يجوز هو يتوضأ من دي أوي؟ مفيش إشكال، لأن الإلهين ما يشتبهش أحدهما عن الآخر لا بلون ولا بطعم ولا برائحة. لكن إمتى يشتبه؟ عزك الله لما يكون مثلا معك حذاء واحد من المية اللي موجودين معاه حذاء زي بتاعك ما يختلفش، ورحت الحذاء بتاعك لقيت واحد سريحه زيه ده ولا ده ما انتش عارف ليه؟ لكن زي بعض نفس المسألة هي تغير بطول المخ اخضر وتغير بالنجاسة اخضر ولا تستطيع. هي دي الكلام، هي دي الكلام. فنقول احنا هنا بالتحري مصطفى يقول لما مصطفى التحري إيه؟ ولا يلزم الاضافه. ها؟ ويشتغل لا لا لا الاصل مساله خلافيه اصلا. المفردات اللي يحصل فيها اغراب من امام المذهب عن بقيه اهل العلم. انا سالت مثلا الوضوء ب الماء الذي خلت به المرأة هذا من مفردات النجس،